السلام عليكم وأسعد الله مساكم بالخير. توقفنا في السنابات الأخيرة عند سيطرة محمد بن أبي عامر على مقاليد الأمور في دولة الأندلس رغم وجود الخليفة، وذكرنا أن محمد بن أبي عامر قدر أن يتخلص من الصقالبة وقدر أن يتخلص من جعفر بن عثمان المصحفي اللي كان الحاجب المنصور أو رئيس الوزراء، وقدر محمد بن أبي عامر أن يسيطر على الدولة ويسيطر على الجيش ويسيطر على كل شيء في دولة الأندلس بالخطوات اللي ذكرناها في السنابات الماضية. بعد هذه السيطرة التامة قرر محمد بن أبي عامر أن يبني مدينة جديدة للحكم، وفعلا أصدر أوامره ببناء مدينة الزهراء في سنة 370. تم بناء مدينة الزهراء خلال عامين، ونقل محمد بن أبي عامر إلى المدينة الجديدة الدواوين والوزراء وميزانية الدولة وكل ما يتعلق بإدارة الدولة. ولا زال محمد بن أبي عامر مستمر في خطواته للسيطرة على مقاليد الحكم في الأندلس رغم وجود الخليفة هشام بن الحكم اللي كان عمره صغير. أما المرأة القوية اللي هي صبح البشكنسية فقد كانت تحب محمد بن أبي عامر حب الجنون، لدرجة أنها وافقت على كل القرارات اللي اتخذها، وأعماها حبها لمحمد بن أبي عامر عن مستقبل ولدها اللي هو الخليفة، لدرجة أنها وافقت محمد بن أبي عامر في كل شيء. وبعد مدة شافت صبح بأن محمد بن أبي عامر بدأ يهمش ابنها وبدأ يهمش الخليفة وقاعد يسعى للسيطرة بشكل كامل. وفي هذه الأثناء قررت صبح أنها تراجع نفسها وتراجع حبها لمحمد بن أبي عامر اللي أعماها واللي تفشى أيضا في الأندلس بكل مجالسها. وبعد ما راجعت صبح أمورها وشافت أنها غلطانة في متابعة محمد بن أبي عامر، انقلب الحب إلى بغض شديد لمحمد بن أبي عامر، وقررت صبح أن تشوه سمعة محمد بن أبي عامر وأنها تعمل بالسر لبث الكراهية على محمد بن أبي عامر. وفعلا بدأت صبح تبث الإشاعات في أوساط الناس أن محمد بن أبي عامر يريد أن يسجن الخليفة ويريد أن يغتصب سلطة الخليفة منه. كان الرجل الوحيد القوي في الأندلس واللي تقارن قوته بمحمد بن أبي عامر هو غالب بن عبد الرحمن صهر محمد بن أبي عامر. اقدرت صبح البشكنسية أن تتواصل مع غالب بن عبد الرحمن وأنها تثيره على محمد بن أبي عامر. غالب كان عنده ريبة من محمد بن أبي عامر، لغاية ما جاء يوم وأرسل غالب بن عبد الرحمن دعوة لمحمد بن أبي عامر عند ولايته ولاية سالم، وأقام له مأدبة كبيرة. جاء محمد بن أبي عامر وكان معاه قوات، انتهت المأدبة وبعدها أخذ غالب بن عبد الرحمن محمد بن أبي عامر بروحهم وقعد يكلمه ويعتب عليه. اشتد النقاش بينهم لدرجة أنهم تماسكوا بالأيدي، وبعدها سحب غالب بن عبد الرحمن سيفه وحاول أن يقتل محمد بن أبي عامر وأصابه في يده. قدر محمد بن أبي عامر أن يفر أمام غالب بن عبد الرحمن. غالب بن عبد الرحمن كان خارج ولايته ولاية سالم، راح محمد بن أبي عامر إلى ولايته واستولى عليها. وفي سنة 371 جمع غالب بن عبد الرحمن قواته وجمع محمد بن أبي عامر قواته والتقى الجيشان. دارت رحل المعركة بين القائدين، وكانت معركة جدا عنيفة كاد أن ينهزم فيها محمد بن أبي عامر، بل كاد أن يقتل في هذه المعركة. كانت المعركة جدا عنيفة، وكانت الغلبة لجيش غالب بن عبد الرحمن على جيش محمد بن أبي عامر، لكن غالب بن عبد الرحمن سقط من خيله ومات. وبعد وفاة غالب بن عبد الرحمن انقلبت كفة الانتصار إلى جيش محمد بن أبي عامر، فتفرق جيش غالب بن عبد الرحمن في كل مكان وانتصر محمد بن أبي عامر. بعد ما انتهى محمد بن أبي عامر من غالب بن عبد الرحمن بقى قائد واحد وقائد له شعبية كبيرة جدا في الأندلس اسمه جعفر بن علي. هذا القائد كان يتقلد منصب الوزارة وكان له شعبية كبيرة جدا في الأندلس، حطه محمد بن أبي عامر في باله وقرر أن يتخلص منه. وفي يوم من الأيام دعاه محمد بن أبي عامر إلى وليمة، ولما جلس في الوليمة أمر الحرس أن يعطوه شراب، فشرب من الشراب حتى فقد وعيه. فخرج جعفر بن علي من هذه المأدبة وهو لا يدري أين يذهب ولا يدري ما يقول، فاقد الوعي، فأرسل له محمد بن أبي عامر واحد ليقتله، وفعلا قتله هذا الرجل. وبعدها أقام محمد بن أبي عامر حكم الإعدام على قاتل جعفر بن علي، وأظهر الحزن على وفاة جعفر بن علي. وبعد ما تخلص من القائد الأخير في الأندلس صارت الأمور كلها تحت يده، فبدأ يخلع على نفسه ألقاب منها لقب المنصور، وكذلك رفض أن يتخلى عن الحجابة فصار اسمه الحاجب المنصور أو أبو جعفر المنصور. وبعدها أصدر قرارات يعني ثانوية تعتبر، منها أن اللي يدخل عليه يقبل يده وأن اللقاءات تكون وفق قوانين جدا مشددة. يقال أن بعد ما استتب لها الأمر تماما طلب من الحرس اللي موجودين حوله أنهم يجيبون أصحابه الاثنين اللي كانوا حمارين معه اللي قلناه، وبدأ البحث عن أصحابه اللي كانوا يعملون حمارين معه، فجابوهم فوقفوا أمام أبو جعفر المنصور فقال لهم، قال لهم: أتذكرون حينما قلت لكم بينما كنا جلوس إذا صرت أمير المؤمنين ماذا تريدون؟ فقالوا: نعم نتذكر ذلك. قالوا: نعم نتذكر ذلك اليوم. فقال أبو جعفر للأول: أنت ماذا طلبت؟ فقال: أنا طلبت قصر وحدائق وجواري ومال. قال: أعطوه. قال: أعطوه ما طلب. وأنت ماذا طلبت؟ فقال: يا أبا جعفر، ذلك يوم وهذا يوم. قال: بل طلبت أن تركب على حمار وجهك من الخلف، وأن يسار بك في شوارع قرطبة ويقال إن هذا الرجل دجال، من يكون معه سيسجن، أليس كذلك؟ قال: يا أبا جعفر، ذاك يوم وهذا يوم. قال: بل ستركب الحمار ووجهك إلى الخلف ويسار فيك في شوارع قرطبة ويقال هذا دجال، من يكون معه سيسجن. وفعلا طبق هذا الأمر على صاحبه الثاني اللي طلب هذا الطلب لما كانوا جلساء وكانوا حمارين يحملون البضائع للناس. بعدها قرر أبو جعفر المنصور استئناف الجهاد ضد النصارى. شنو اللي حصل في ذلك الوقت؟ هذا موضوعنا القادم إن شاء الله. سلام عليكم.